لا تنهد نفسك عليهم Oh! خالص والله. ده اللي كمان كده. وهمت عليك يا حاج. لا لا والله انت حالك. والله الله يرحمك. قول يا ابني خالص. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد Ah!

دي من الحاجات الحلوة دي. Oh,

وَدَخَلَ اللَّهُ